من القاهرة. حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا. كم من الجرائم ترتكب بحسن نية؟ ايه يا احمد، انت هتشتغل محامي ولا ايه؟ جرائم وحسن نيه، هي النهارده حلقه قانونيه؟ لا خالص، دي حلقه انسانيه، هتكلم عن سكينه بنشيلها في اسئلتنا، بنجرح بيها اللي قدامنا وبحسن نيه. البدايه اسئله وعبارات تحمل طابع حسن النيه. اتجوزتي ولا لسه؟ ولو اتجوزتي خلفتي ولا لسه؟ ولا في مشكله؟ اتطلقتي تبقى ما تتعاشرش، اترملت تبقى بوم ووشها وحش، لسه جوزك موجود يا اختي؟ طيب ازاي ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بجد في ايه؟ ايه تقول الدم ده؟ والرخامة دي يا اخي؟ يا ساتر. انت ليه دايما لما تسأل سؤال لازم تعقب وتدلي برأيك وكأنك في برنامج توك شو او في استوديو تحليلي؟ لو بتسأل سؤال روتيني اديك اخدت الاجابة، ولو بتسأل فضول ومعرفة اديك عرفت. ده ايه ابني اللي جاب لي سنك هنا؟ وايه السنان دي كلها؟ انت بتشتكي من ايه اصلا؟ اظهار حب المصلحة للاخر وخوف عليه ساعات الموضوع بيبقى خطير ومدمر. على سبيل المثال، لو قابلك حد بعد مدة وسألك ها انت شغال فين، تقول له في المكان الفلاني. وبتاخد كم في الشهر؟ 1000 جنيه والحمد والشكر لله. 1000 جنيه؟ انت ازاي عايش كده؟ ده ما يكفوش سجاير واكل ومواصلات. يا ابني انت بتتعب في الشغل، والشغل ما يستحقش منك جهدك ولا يستاهل تعبك بالشكل ده. هتكره شغلك، هتأثر فيه، وهتقول الجملة التاريخية المعروفة على قد فلوسهم، وشوية شوية هتلاقي نفسك برا من غير شغل. سلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. ولا اللي تروح تبارك لصاحبتها اللي خلفت وتسألها جوزك جاب لك هدية ايه بقى بمناسبة الولادة، ترد التانية ما جابليش حاجة. معقولة؟ ازاي؟ المفروض كان جاب لك حاجة، المفروض كان قدرك وفرحك. تعيش انت يا حاج. قنبلة، قنبلة عنقودية شديدة الانفجار اترمت في البيت وهتفرقع في وش الزوج لما يرجع ان شاء الله. طبعا البي هيرجع من شغله هيلاقي مراته قاعدة مستنياه ومستنية الهدية، وهب خناقة تقوم في البيت بسبب اقتراح صديقة الزوجة. ولا الراجل العجوز المدقدق اللي يسأل صاحبه وهم قاعدين على القهوة، امال ابنك فين يا حاج؟ ما بيظهرش ليه؟ يرد الاب بان ابنه مطحون في الشغل، شغال ساعات كتير علشان يكفي مصاريفه ومصاريف بيته وعياله. يلا ربنا يكرمه، بيعدي عليا كل كام يوم كده. كل كام يوم؟ يعني مش فاضي؟ مش فاضي عن ابوه؟ مش فاضي عن امه؟ ده المفروض يفضي نفسه ويسيب حاله ومحتاله ويجي يقعد تحت رجليك. امال كنا بنخلفهم ليه؟ صلاة النبي احسن. الاب يا ولداه بعد ما كان بيدعي لابنه بقى متضايق وزعلان من ابنه اللي دوامة الحياة اخدته منه. ازاي تتفرج على ده؟ ازاي تشوف ده؟ انت طايق ده ازاي؟ انت اشتريت النوع ده ليه؟ انت انضحك عليك، مش كنت تقولي؟ والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. أسئلة كتيرة جدا بدافع حسن النية، لكنها بتسبب إحراج ومشاكل. فضول بيؤدي إلى أذية الغير أسريا ونفسيا. إيه ده؟ المجتمع ده؟ إن شاء الله ما شاء. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا. خليك حسن النية وما تتدخلش في أمور غيرك. كنتم مع حلقة في ودننا. مروى شتلة وأحمد القصبي.